نهى عليه الصلاة والسلام أن نصل صلاة بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج، إلا أن نتكلم أو نخرج. فالكلام هذا فاصل ولا غير فاصل؟ هذا فاصل. الخروج غيرت مكانك من هنا إلى هناك، هذا فاصل أيضا. فما يفعله بعض الناس لعل الأستاذ محسن ينتبه، من حين يسلم يقوم إلى ماذا؟ إلى نافلة. من حين يسلم يقوم إلى النافلة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ويخشى ينطبق عليه الحديث إن الصبح أربعا، يعني مثلا إنسان صلى العشاء ثم رأسا قام إلى النافلة كما في بعض البلاد، رأسا يقوم إلى النافلة كأنه يصير صلى العشاء ست ركعات. فالسنة أن يكون هناك فاصل. ولذا إذا انتهيت من قراءة الفاتحة في الصلاة وهي فريضة يسن لك ماذا؟ سكتة يسيرة حتى تفصل ما بينها الركن والركن الذي يليه. ومن ذلك صيام رمضان لا تتقدمه بيوم أو يومين، كما أنه لا يجوز أن تصل شوال بماذا؟ برمضان، لابد أن تفطر يوم، أن تفطر يوم ماذا؟ العيد. فهذه هي هذه من الحكمة في ذلك، والله تعالى أعلم.